من أي الآيات سوف نبدأ مرحلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنبدأ اليوم إن شاء الله في سورة آل عمران، وآل عمران هي قبيلة مريم عليها السلام، فهي اسمها مريم ابنة عمران. والصورة في مجملها جاءت ردا على النصارى الذين يدعون بألوهية المسيح عليه السلام، فشاء ربنا تبارك وتعالى أن يرد عليهم بهذه الصورة التي جاء فيها قوله تبارك وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في وقت نزول القرآن الكريم ما كان أحد يعلم أن مراحل الجنين الإنساني، كانوا يتخيلون أن الإنسان يولد كاملا في رأس الحيوان المنوي أو في البويضة حسب اختلاف الآراء، وأنه ينمو بالتدريج حتى يصل إلى الحجم الطبيعي الذي يولد به. والكشف عن مراحل الجنين المتتالية من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى خلق العظام، إلى كسوة العظام لحما، ثم إنشاء هذا الجنين في خلق آخر، هذه قضايا لم تتضح لعلم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن 19 وفي القرن 20. ونزول القرآن الكريم الذي أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، بهذه الومضة القرآنية المبهرة: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ويأتي العلم ليؤكد على أن الإنسان يمر بهذه المراحل المتتالية من النطفة إلى النطفة الأمشاج إلى العلقة إلى المضغة المخلقة وغير المخلقة، ثم تخلق العظام وتكسى العظام لحما، ثم ينشئه ربنا تبارك وتعالى خلقا آخر. هذه المراحل تبدأ بكائنات لا تكاد ترى، جزء من المليمتر، ولا يمكن أن يكون إلها قد مر بهذه المراحل. والرد هنا جاء على وفد نصارى نجران الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ألستم تقولون في قرآنكم بأن عيسى عليه السلام هو روح الله، واستشهدوا بالآيات القرآنية التي يقول فيها رب العالمين، يقول ربنا: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فنفخنا فيها من روحنا. وقالوا أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا: ألستم تقولون ذلك؟ فجاء رد الحق تبارك وتعالى قاطعا حاسما بأن طفلا خلق كما يخلق الأطفال الآخرون في هذه المراحل المتتالية، تبدأ بأشياء متناهية الضآلة في الحجم، الحيوان المنوي والبويضة، ثم يمر بهذه المراحل التي يصور فيها الجنين والتي عرفها الإنسان في فترة متأخرة. هذا لا يمكن أن يكون إلها ولا يمكن أن يكون ابن إله، ولذلك تنتهي الآيات بقول الحق تبارك وتعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونعلم أن عيسى عليه السلام خلقه معجز لأنه خلق من أم بلا أب، ولكن عمليات الاستنساخ المتأخرة والتي نجح فيها العلماء في إنتاج جنين من أم بغير أب كما حدث في النعجة ذلي، يؤكد على أن ربنا تبارك وتعالى قادر على أن يخلق إنسانا من أم بغير أب. وهذا الخلق لا يعطي للمخلوق نفسه أي قدسية، ولكن هذا الخلق المعجز يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة. معذرة دكتور، نقول أن عملية الاستنساخ يعني تمت وفق ضوابط علمية محددة، خلية كاملة الكروموسومات، فالأمر مختلف تماما يعني. لا مش مختلف يعني، هو طبعا أنا أقول أن قدرة الإنسان على أن يوجد جنين من أم بلا أب، بمعنى أن في حالة دولي أخذوا البويضة من الأم وأخذوا خلية من الضرع ونزعوا نواة البويضة حتى لا تتكرر وتزيد أعداد الكروموسومات، ووضعوا الخليتين في مجال كهرومغناطيسي فاتحدتها. هذا الاتحاد إذا كان الإنسان قد استطاع عمله فهل يعجز ربنا تبارك وتعالى عن أن يفعله بكن فيكون؟ لا يعجز الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن معجزة ميلاد عيسى عليه السلام من أم بغير أب وهي معجزة نؤمن بها نحن كمسلمين، لا تعطي لهذا الوليد أي قدسية، ولكن القدسية لله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الخلق. وكما قال في آدم عليه السلام فنفخنا فيه من روحنا، فنفخة الروح هي نسمة الحياة التي يضعها ربنا تبارك وتعالى في كل المخلوقات وليست في عيسى وحده عليه السلام. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويكتب 3 كلمات أجله ورزقه وشقي أو سعيد. فنفخة الروح في عيسى عليه السلام لا تعطيه شيئا من الألوهية أو شبه الألوهية كما ادعى النصارى. ويعني الذي ينظر إلى هذه المراحل التي يصور فيها الجنين من النطفة الأمشاج إلى الطفل الكامل يعني يدرك تماما الإدراك أن هذه المراحل لا تليق بجلال الألوهية، ولا يمكن أن يكون طفلا قد مر بهذه المراحل أن يرقى إلى مقام الألوهية أو شبه الألوهية. يعني فعلا كما يجمع جميع المفسرين على في خواتيم سورة آل عمران، نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. نعم. وهنا يعني أمر من الله سبحانه وتعالى بحتمية التفكر في خلق السماوات والأرض، ويعني التأكيد على أن ذلك من أمور العبادة التي يرتضيها ربنا تبارك وتعالى من عباده، لأن كما أشرنا في حلقات سابقة خلق السماوات وخلق الأرض من أعظم دلائل القدرة الإلهية، من أعظم الشهادات على وجود الله سبحانه وتعالى، والشهادة لهذا الإله العظيم بطلاقة القدرة وبديع الصنعة وبإحكام الخلق. ولذلك يأمرنا ربنا تبارك وتعالى، وكثير من علماء المسلمين كانوا يقولون إذا كان القرآن الكريم هو كلام الله المقروء فالكون هو كلام الله المنظور أو كتاب الله المنظور. والأستاذ الغمراوي عليه رحمة الله، الدكتور محمد أحمد الغمراوي عليه رحمة الله، كان دائما يقول أن الكون هو النافذة التي ينظر منها الإنسان فيرى بديع صنع الله مباشرة فيتأكد من وجود إله، ويتأكد من وحدانية هذا الخالق، ويتأكد من حتمية كل القضايا الغيبية التي جاء بها الدين. نعم. هل مجرد النظر في مسألة اختلاف الليل والنهار، نعم، إلى ما توصل المفكر؟ القرآن الكريم يشير دائما إلى الأرض بالليل والنهار تحاشيا لإفزاع البدو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو جاء القرآن الكريم يتحدث صراحة على أن الأرض تدور ما صدق أحد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في صميم الدين في صلب الدين، لأن ما كان أحد يتخيل أن الأرض تدور. وإلى يومنا هذا هناك من البشر ما لا يمكن أن يتخيلوا إمكانية دوران الأرض. فتبادل الليل والنهار هي إشارة إلى كروية الأرض وإلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس حتى يتبادل الليل والنهار، لأنه لو لم تكن الأرض كرة ولو لم تدر هذه الكرة حول محورها ما تبادل الليل والنهار أبدا. يعني ربما هناك وجهة نظر تعارض، نعم، من ما ذهبت إليه، نعم، وهي أن الله سبحانه وتعالى يتحكم في الليل والنهار ويكورهما على بعضهما البعض، وهذا تحكم في الزمان كما سبحانه وتعالى يتحكم في المكان. نعم. هو طبعا لابد لنا أن ندرك أن القرآن الكريم نزل لنا لنفهمه. القرآن ليس طلاسم وليست أمور معماة أبدا، هو نزل يخاطب الإنسان باللغة التي يفهمها الإنسان وفي حدود قدرات الإنسان العقلية والحسية. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، كان في هذا أيضا إشارة ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض. وكما ذكرت، لا أنا أقصد حركة الليل والنهار. نعم. يعني اختلاف الليل والنهار هذا يختلف، كيف يتحرك اصل الليل ليس جسما ماديا يقصران، يعني كما ورد في كتب التفسير وبعض كتب اللغه العربيه يطلب كل منهما الاخر طلبا حثيثا. نعم. هو عشان كده نقول لابد من توظيف الحقائق العلميه الجديده، نعم، لفهم دلاله هذه الايات، لان هذه الايات فسرت في القديم في إطار المعرفة العلمية التي كانت متاحة للمفسرين. ولذلك لا يجوز لنا أن نحيا أبدا الظهر على هذه التفاسير القديمة على فضل أصحابها. نعم. يعني هم قاموا بدورهم والواجب عليهم على أكمل وجه في حدود المعرفة المتاحة لهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف القرآن الكريم بأنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. نعم. طبعا الرسالة الأساسية للدين بركائزها العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات كما سبق أن أشرنا جاءت بصياغة محكمة لا تحتمل معنيين يفهمها البدوي كما يفهمها المثقف، لأن هذه صلب الدين. أما القضايا العلمية فقد صيغت صياغة عجيبة، صياغة معجزة. يعني أنا عندي هذا من أبلغ جوانب الإعجاز في القرآن الكريم. تأتي الآية بكلمات محددة يفهم منها أهل كل عصر معنى معينا، وتظل هذه المعاني تتسع باتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. نعم. فلو كان القدامى فسروه بأن الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، هذا حدود معرفته. لكننا نقول الآن الليل والنهار ليس أجسام مادية، الليل فترة زمنية تعتري نصف الأرض البعيد عن الشمس. هم قالوا أن الله يتحكم في الزمان كما يتحكم طبعاً في المكان، وهذه طلاقة القدرة. والله يتحكم في كل شيء، بس أيضا ربنا تبارك وتعالى جعل هناك سنن. نعم. وإذا فهمنا هذه السنن فهمنا الحكمة من الآية. نعم. فمن السنن التي تجعل الليل والنهار يتبدلان دوران الأرض حول محوره، هذه سنة. وهذا أصبح الآن ليس كلاما نظريا. نعم. فقد صورت الأرض من الفضاء ورأينا كيف تدور حول محورها وكيف يتبادل الليل والنهار على سطحها تبادلا دقيقا للغاية. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الجرم السماوي سواء الأرض حول الشمس أو القمر حول الأرض مدار واحد. نعم. القمر نفس الشيء، القمر